العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أو وصفه، أي ولو وصفه غير بائعه فيجوز، والأولى حذف غير، لأن وصف غير البائع لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في وصف البائع للبيع الغائب على الصفة. يجوز بيع الغائب على الصفة، وهل يشترط فيه أن يصفه غير بائعه، وإلا يجوز حتى ولو وصفه بائعه؟ لأنك عندما تبيع شيئاً غائباً لم يره المشتري بناء على صفة بائعه، فقد يبالغ البائع في الصفة ويعطيه أكثر مما يستحق، فيقع التغرير بالمشتري. والتغرير هذا غبن، والغبن منهي عنه ويؤدي إلى الغرر في البيع. فهل لو وصف هذا الغائب العقار وغيره، هل وصفه البائع يجوز حتى ولو وصفه البائع أو لا يجوز؟ فإذا وصفه غير البائع هذا بالاتفاق جائز، لكن لو وصفه البائع الراجح والمشهور أنه يجوز ولو وصفه بائعه. هكذا ينبغي تكون العبارة: ولو وصفه بائعه، ليرد على من يقول أنه لو وصفه بائعه لا يجوز، لا أن تكون العبارة ولو وصفه غير بائعه، لأنه لا خلاف في صحة بيع الغائب إذا وصفه غير بائعه. وأجيب بأن وصف يقرأ مصدرا معطوفا على المصدر المنفي، ونفي النفي إثبات، والتقدير ولو بلا وصفه غير بائعه، أي بأن وصفه بائعه. يعني الجملتان دخل عليهم النفي، فيكون معناهما الإثبات، فيكون معنى ولو وصفه بائعه، يعني حاول أن يحل اللفظ، ولكن هذه صيغة فيها شيء من الركاكة والتعنت. ولو كانت العبارة على غير هذا، بأن قال مثلا ولو وصفه بائعه، لكانت أسلس وأظهر. وشرط ما بيع غائبا على اللزوم، بوصف أمران. أشار إلى الأول بقوله: إن لم يبعد جدا بحيث يعلم أو يظن أن المبيع يدرك على ما وصف، فإن بعد جدا كخراسان من إفريقية من كل ما يظن فيه التغير قبل إدراكه لم يجز. فهذا قلنا التقدير بالبعد الآن والقرب اختلف على ما كان عليه التمثيل، فهنا ينظر إلى هل يمكن أن يدركه المشتري قبل أن يتغير أو لا يمكنه ذلك. فإن كان هناك من الإجراءات سهولة الإجراءات والشحن وتتميم الأمور كلها في وقت قصير، بحيث يعني إذا كان هي سلعة تصل دون أن تتغير فهو جائز، وإن كانت لا تصل إلا بعد أن تتغير وتختلف عن الصفة التي وقع البيع عليها فلا يجوز. فالتقدير ينبغي أن يكون بما يترتب على هذا، يعني على التأخير، هل يؤثر ويتغير فيه المبيع ولا يتغير فيه المبيع، لأن يقدر باليوم أو كما كان يقدر مسافة على مسافة يوم أو يومان أو يومين، فالمسافة يوم أو يومان كانت ربما تتطلب سفر طويل أيام عديدة، وأن لا تتطلب إلا ساعات معدودة، فالعبرة هو بإمكانية التغير من عدمه، هذا هو الضابط لجواز التعاقد عليه. ويجري هذا الشرط أيضا فيما بيع على رؤية سابقة. ومفهوم قولنا على اللزوم أن ما بيع على الخيار لا يشترط فيه ذلك، وهو كذلك. يعني إذا كان العقد وقع على الخيار، بمعنى تبيع شيء هو غائب وتقول له لك الخيار، إن وجدته على الصفة التي اتفقنا عليها فالبيع ماضي، وإذا وجدته على غير ذلك فالبيع مردود وأقبله. إذا وقع على هذه الصورة بعد ذلك لا حرج، سواء كان المبيع بعيدا أو قريبا، لأن ذلك لا يؤثر أي ضرر على المشتري، لأن دائما يقولون الخيرة تنفي الضرر، يعني خيرته تنفي ضرره، ما يتحقق ضرر مع الخيار، الخيار بعد ذلك يترتب عليه إنشاء عقد جديد عندما يعاين ويرضى ويقبل، فلا إشكال في ما وقع قبل ذلك، لأنه لا يعد عقدا قبل أن يختار. وأشار إلى الثاني بقوله ولم تمكن رؤيته بلا مشقة، بأن أمكنت بمشقة، فإن أمكنت بدونها بأن كان على أقل من يوم فلا يجوز بالوصف. أقل من يوم. بأن كان على أقل من يوم فلا يجوز بالوصف، لأن العدول عن الرؤية إلى الوصف غرر ومخاطرة، فهو شرط في الغائب المبيع على الصفة باللزوم فقط. ظهر أن مسألة إمكان الرؤية من عدمها لا اعتداد به أيضا، لأنه قد تمكن رؤية المبيع حتى وهو حاضر، ويجوز بيعه على الصفة إذا كان يعني الصفة مضبوطة و الرؤية يترتب عليها حرج أو ضرر أو فساد للسلعة، فالرؤية ليست هي شرطا على كل حال. الأصل أنه لابد أن يكون مبيع بناء على رؤية وعلى علم على وصف، والتفريق بين الغائب والحاضر ويكون على رؤية سابقة، وأن الحاضر في المجلس لا يجوز أن يباع من غير رؤية، هذا ليس هو الراجح. الراجح أن يمكن أن يباع حتى الحاضر والغائب غيبة قريبة، يمكن أن يباع من غير رؤية إذا كان الحاضر يترتب على رؤيته فساد للسلعة. فالعبرة هي دائما بضبط الأوصاف وإدراك المبيع، أن يدرك المشتري المبيع قبل أن يتغير الحالة التي وقع عليها العقد، هذا هو الضابط. فهو شرط في الغائب المبيع على الصفة باللزوم فقط، وأما على الخيار أو رؤية سابقة فلا يجوز، ولو كان حاضراً مجلس العقد، وتقدم أن هذا الشرط ضعيف. وجاز النقد تطوعاً فيه، أي في المبيع الغائب على اللزوم عقاراً أو غيره، لا على الخيار المبوب له أو الاختيار، فيمنع النقد فيه ولو تطوعاً. المبيع على الغائب على الصفة هل يجوز فيه النقد أو لا يجوز؟ والنقد قد يكون تطوعاً وقد يكون بشرط. النقد معناها أن تدفع الثمن عند العقد مقدماً يعني، والنقد قد يكون تطوعاً بأن يتطوع به المشتري ويدفعه دون أن يكون مشروطاً عليه، بعد ما يتم التعاقد بمجرد ما ينتهي التعاقد يتطوع يدفع. لأنه عندما يقال تطوعا معناه لا يكون مذكورا في العقد، ما كان مذكورا في العقد حتى وإن كان تظاهر الطرفان بأنه تطوع ففي الواقع قد يكون هو مشروطا عرفا، لكن متى يتحقق التطوع بصورة صحيحة؟ عندما يدفع المشتري الثمن بعد انتهاء العقد، لا يشترط عليه في العقد ولا يذكر دفع الثمن في العقد، بعد ما ينتهي العقد يتطوع من تلقاء نفسه ويدفع الثمن، هذا يسمى نقد تطوعا، يعني أدى الثمن نقد، يعني أدى الثمن تطوعا. وقد يكون النقد ودفع الثمن مشروطا في العقد، يعني يشترطون على المشتري، صار البيع على الصفة غايب على الصفة، واشترط البائع على المشتري أن يؤدي الثمن مقدما ينقده، شرط عليه ذلك. فالمبيع الغائب إن كان على اللزوم فلا إشكال في النقد، سواء كان تطوعا أو بشرط، لكن البيع على اللزوم لأنه لا يترتب على النقد، سواء كان بشرط أو بغير شرط، لا يترتب عليه محظور، لأن ما هو المحظور في نقد الثمن تطوعا بشرط أو بغير شرط؟ المحظور فيه أن الإنسان قد يدفع الثمن وقد لا يتم العقد، لأن العقد متى على الخيار، لأن العقد وصفه بائعه وبالغ فيه، يعني يترتب عليه ويؤدي إلى حل العقد بعد ذلك، والمشتري قد دفع الثمن. فإذا دفع الثمن ثم بعد ذلك صار حدث أمر ينحل معه العقد، مثل خيار أحد الطرفين اختار لا يمضي في العقد، أو كان في الوصف وصف البائع مبالغة وتظلم المشتري وحل العقد، كيف نصنع بهذا الثمن؟ الثمن لم يصير ثمن، دفع على أنه ثمن، فلما انحل العقد لم يصبح ثمن، ماذا صار؟ صار سلفا، أعطيت مقدام المال على أنه ثمن ثم البيعة لم تتم، فيرد لك المال الذي أخذه. فلما الإنسان يأخذ مال ويبقى عنده ويتملكه ثم يرده إلى صاحبه، معنى هذا يسمى قرض، فيؤدي الحال تبقى صفة الصفة التي وقعت أن هذا المال الذي دفع تردد بين الثمنية والسلفية، لا يعلم. عندما يكون العقد على الخيار لا ندري هل ما دفناه يكون ثمنا في نهاية الأمر ولا يكون سلفا، وتردد المال بين الثمنية والسلفية ممنوع، لا يجوز في العقد، لأن ترتب عدة محاذير، منها أنه يؤدي إلى جهالة الثمن، لأن لا ندري هل يكون هذا ثمن ولا يكون ثمن، منها أنه يكون يؤدي إلى اجتماع سلف وبيع، لأنك أنت الآن تبيع وقد يكون الأمر سلف، فيجتمع السلف والبيع في عقد واحد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، وهو حديث صحيح خرجه الترمذي. وأيضا يؤدي إلى يعني تردد الثمن بين تردد المال بين السلفية والثمنية، يؤدي إلى الجهالة، ويؤدي إلى أن يكون أحيانا المال ثمن وأحيانا يكون سلفا، واجتماع بيع وسلف، وهذه جهالة وهذه غرر. فهذا كله يجعل هذه الصورة، كل ما يؤدي إلى اجتماع أو تردد المال بين السلفية والثمنية، كل عقد يكون في هذا التردد لا يكون صحيحا بل يكون فاسدا. وهذا هو السبب، قلنا إذا كان البيع على الصفة بيع غائب على الخيار فلا يجوز النقد فيه، لا يجوز النقد فيه لا تطوعا ولا بشرط، وإذا كان على اللزوم فيجوز النقد فيه بشرط ويجوز النقد فيه تطوعا. قال: وجاز النقد تطوعا فيه، أي في المبيع الغائب على اللزوم عقارا أو غيره، لا على الخيار المبوب له أو الاختيار. يعني تطوعا فهذا يجوز إذا كان البيع على اللزوم ولم يشترط فيه أي شرط، لكن إذا كان المبيع غائب على الصفة على اللزوم اشترط فيه الخيار شرط، اشترط فيه النقد، اشترط فيه النقد شرطا، فهذا يجوز لكن بشروط يذكرها ويفرقون بين العقار وغير العقار. لا على الخيار المبوب له أو الاختيار، فيمنع النقد فيه ولو تطوعا، وجاز النقد مع الشرط في العقار المبيع على اللزوم بوصف غير البائع ولو بعيدا، لأنه مأمون لا يسرع له التغير بخلاف غيره. يعني إذا كان عقار يجوز يعني حتى ولو كان بعيدا، والسبب في هذا أنه مأمون التغير العقار فلا يؤدي إلى فسخ العقد، فاشتراط النقد فيه لا يؤدي إلى التردد بين السلفية والثمنية، لأن العقد ما دام على اللزوم والمبيع مضمون أنه لا يتغير عن حالته فليس هناك محذور نخاف منه بأن يتحول الثمن إلى سلف، وذلك جاز اشتراط النقد ما دام يعني هذا الذي بيع الصفة عقارا، يعني العقار مأمون التغير، هذا الشرط الأول أن يكون يعني في العقار لأنه مأمون التغير يجوز إذا إيش؟ وجاز النقد مع الشرط في العقار المبيع على اللزوم بوصف غير البائع ولو بعيدا، لأنه مأمون لا يسرع له في التغير. يعني هذا الشرط اللي هو ينبغي أن أصحابه معه دائما أن يكون على اللزوم فقط، ما دام عقار شرطه أن يكون على اللزوم لا على الخيار، ما دام البيع على اللزوم حتى ولو كان بعيدا فلا يترتب على ذلك محذور ويجوز النقد فيه ولو بشرط. وصف غير البائع أيضا هل هو؟ والشرط الآخر أن يصفه غير بائع ربما يذكره أيضا. نعم، بخلاف غيره. وأما بوصف البائع فلا يجوز النقد فيه بالشرط لتردده بين السلفية والثمنية. يعني كأن العقار يشترط فيه شرط شرطان، يعني النقد بشرط في بيع العقار الغائب على الصفة، النقد فيه بشرط مشروط بشرطين، أن يكون العقد على اللزوم وأن يصفه غير بائع. إذا ما نقول على اللزوم معناه ليس هناك خيار الذي ربما يؤدي إلى حل العقد، وعندما نقول يصفه غير بائعه معناه ليس هناك محذور واحتمال أن يكون هناك مبالغة في صفة العقار فإن حل العقد فيؤدي بنا إلى التردد بين السلفية والثمنية. المحذوران منفيان، البيع على اللزوم والوصف من غير البيع، في هذه الحالة يجوز النقد ولو بشرط. هنا في قبل قليل ذكر لا على الخيار المبوب له أو الاختيار، الاختيار يعني الاختيار بين سلع، عدة سلع، يعني هنا هل يتحقق التردد بين السلفية والثمنية؟ يعني يقول له أيضا حتى الاختيار بين السلع يبقى الثمن بعد ذلك غير محدد، غير معروف هل يكون الثمن قدره هذا وترد الباقي أو الثمن يعني غير مقدر، يؤدي إلى جهالة الثمن. نفس الأمر لما تكون السلعة مش محددة يمكن تختار هذه أو تختار هذه، في هذه الحالة أيضا الثمن يتردد بين السلفية والثمنية، لأن الثمن لم يكن لازما يعني ما دفع لا يكون لازما ثمن، قد يكون بعضه ثمن وبعضه لا يكون ثمنا. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال وضمنه أي العقار، أي العقار، أي العقار الغائب المشتري بالعقد، أي دخل في ضمانه بمجرد العقد ولو بيع مزارعة على المعتمد، بيع بشرط النقد أم لا؟ هو لم يذكر الشروط، لم يذكر غير العقار هنا. العقار ذكر العقار غائبا يشترط فيه شرطان: أن يكون البيع على اللزوم، وأن يصفه غير بائعه. وغير العقار يشترطون فيه أيضا هذان الشرطان، ويشترطون فيه أيضا شرطين آخرين: ألا يكون المبيع مما فيه حق توفية، يعني عندما يقع البيع على شيء غائب على الصفة هو غير عقار، قد يكون عروضا، قد يكون حيوانا، قد يكون حبوبا، قد يكون زيتا، قد يكون. فإذا كان هو مما فيه حق توفية مثل الزيت والحبوب والثمار اللي فيه حق توفية، ضابطه هو ما يباع كيلا أو وزنا أو عددا. فشرط النقد في بيع الخيار بشرط، في بيع الغائب، بيع الغائب إذا حصل فيه نقد بشرط وهو غير عقار، شرطه بإضافة إلى أن يكون على اللزوم وأن يصفه غير بائعه، أن يكون قريبا بحيث لا يتغير قبل أن يتسلمه المشتري. والشرط الرابع: ألا يكون من الأشياء التي هي فيها حق توفية، لا يكون من الأشياء التي فيها حق توفية، يعني المبيع ليس من المكيل ولا من الموزون ولا من المعدود. والعلة في ذلك أن المبيع عندما يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا فهو في ضمان البائع حتى يكيله حتى يزنه، لا يكون في، لا يدخل في ضمان المشتري بالعقد، لأن المعروف أن المعقود عليه في العقد الصحيح يدخل في ضمان المشتري بالعقد. هذه القاعدة العامة، وإن كان في تفصيل في البيع الغائب. والقاعدة العامة أن المبيع إذا كان مما فيه حق توفية يحتاج إلى أن توفيه بالكيل أو بالوزن أو بالعدد، فلا يدخل في ضمان المشتري بالعقد بل بالتوفية بالكيل وبالوزن وبالعدد. وما دام هو ما زال في ضمانه قد يتصرف فيه، يعني وقع العقد على 5 أكياس من القمح أو من الأرز، هذه 5 أكياس وقع عليها البيع، وهذا مما فيه حق توفية وسيتم تسليمه بعد أيام وبعد كذا، فهل البائع يستطيع أن يتصرف في هذه الأكياس ويستعملها ولا يعطيها لشخص آخر ثم يعطيك مثلها؟ يستطيع، لأنه هو ما زال الأمر في ضمانه والبيع وقع على الصفة والمثل مثله يقوم مقامه، فهو في إمكانه أن يتسلفها ويستعملها ويعطيك غيرها. وما دام الأمر بهذه الحالة فيتردد المبيع أيضا هنا بين السلفي والثمني، هذا محذور من المحاذير التي لا يجوز العقد معها. وذلك اشترط هذا الشرط: ألا يكون في هذا الغائب مبيع على الصفة، ألا يكون مما فيه حق توفية، لأن البائع قد يتصرف فيه وبتصرفه يكون قد تسلفه ويعطيك بعد ذلك بدلا. هذه الحكمة فيها. جزاكم الله خير. هنا المحشي ذكر خلاف أيضا في مسألة العقار فيما إذا بيع، قال قيده في التوضيح بما إذا بيع العقار جزافا، فكأنه إذا بيع مزرعة في ملخص. هذا خلاف ربما لبعضهم قد يكون ذكر في العتبية أو في الموازية ربما لأشهب، وفرق بين ما يباع بالمدارعة أو بالمتر ويكون فيه حق توفية، وما يباع مطلقا هكذا بالجزاف. لكن الصحيح أن هذا التفريق يعني ليس هو الراجح في المذهب، بل العقار سواء كان بيع مدارعة أو بيع جزافا يجوز بيعه على الصفة بالشرطين المذكورين: أن يكون البيع على اللزوم وأن يصفه غير بائع، سواء كان مما يبيع مزارعة أو بيع جزافا. والعلة بأن بيعه مزارعة يدخل في حق فيما في حق توفية، يعني لا، لأن يترتب عليه هذا المحذور اللي هو قد يتسلفه ويعطيك بدله يعني بعد ذلك، فيتردد فيه تردد بين السلفية والثمانية. لكن راجح في مسألة العقار أنه لا فرق، لأن الأصل فيه أنه ليس يعني مما يباع بالمزارعة، الأصل فيه أنه مما يباع جزافا، فبيع بالمزارعة خلاف هو خروج عن أصله. فإذا صار كالآن مثلا صار هو الأصل هل ينتقل ولا؟ لكن هو من لا يزال يعني ليس في كل مكان، قد يكون في الأماكن الغالية الثمن يباع بال، لكن الغالب في الفيافي والصحاري وفي الأماكن البعيدة لا زال يباع هكذا، يباع هكذا. فالبيع يعني يمضي عليه هذا الحكم ما دام هو العقار الأصل فيه هكذا الأصل فيه. وعادة المماثلة أو التقدير هو بما يقدره الشرع، هذا هو الأصل فيه. قد يعني يجوز إذا دعت الحاجة إلى أن يتبدل الحال والعرف يعطى له يعني اعتبار، ما كان يباع كيلا قد يباع وزنا، فقد يعطى اعتبار للعرف ويجوز. لكن دائما الأصل التقدير الشرعي هو لابد أن يكون محتفظا به، لا يلغى حتى لو جاء عرف واستعمل استعمال غير، لكن لابد أن يكون الاعتبار الشرعي قائما. فالحبوب الأصل فيها الكيل، حتى لو بيعت وزنه وكذا وجاز بيعه وزنا، لكن لا يلغى حتى لو الناس كلهم صاروا لا يبيعونها إلا كيلا إلا وزنا، فلا تزال المماثلة فيها والمعيار والمقياس في الربا وفي غيره وفي المقادير وفي الزكوات وفي غيرها، لابد أن يكون المقياس الشرعي هو الذي يمضي. جزاكم الله خيرا. قال: وجاز النقد مع الشرط في غيره أي غير العقار إن قرب محله كاليومين فأقل، وبيع على اللزوم برؤية متقدمة. عفوا فاتنا سطر، ذكر لو كنا أظن أنه لم يذكر ذكر أو لأن غير العقار يعني بإضافة أن يكون على اللزوم وأن يصفه غير بعي وأن يكون قريبا ولا يكون مما فيه حق توفيه. نعيد فاتنا سطر. وضمنه أي العقار الغائب المشتري بالعقد، أي دخل في ضمانه بمجرد العقد ولو بيع مذارعة على المعتمد، بيع بشرط النقد أم لا. وهذا إن وافق المشتري البائع على أن الصفقة أدركته سالمة، وإلا فضمانه من البائع كما يأتي في قوله أو منازعة. هي القاعدة العامة أن المبيع في العقد الصحيح ضمانه على المشتري بمجرد العقد، هذه القاعدة. إلا ما فيه حق توفية فلا ينتقل ضمانه إلا بالكيل أو بالوزن أو بالعد، هذا في العقد الصحيح. وفي العقد الفاسد الضمان لا ينتقل إلى المشتري إلا بالقبض، إذا كان العقد فيه خلل وتبين فيه فساد وفسد المبيع أو حصل له شيء، من يتحمل ضمانه كان قبل أن يقبضه المشتري فضمانه على البائع، وبعد القبض يتحمله المشتري. هذا عموما حيث العموم على من يكون ضمان المبيع، لكن البيع الغائب له حكم خاص يخصه، يفرقون بين العقار وغير العقار. أما العقار فضمانه مثل القاعدة العامة، ضمانه على المشتري غائب، مبيع غائب على الصفة، حصل له هلاك أو ضياع أو تلف يتحمل ضمانه المشتري. هذا إذا توافق البائع والمشتري على أن الصفقة أدركته سالما، باع مبنى باع عقار وعلى الصفة، وعندما أراد المشتري أن يقبضه ويستلمه وإذا فيه عيب انهيار فساد حرق اعتدى عليه أحد كذا، فإذا كان اتفق البائع والمشتري على أن الصفقة أدركته سالما، يعني هذا الحدث اللي حصل له الطرفان يتفقان على أنه حدث بعد العقد، فالضمان على المشتري لا إشكال في ذلك. وإن نازع المشتري وقال لا اتفقنا على العقد، لما اتفقنا كان المكان سليم، ما كانش المكان سليم، وأني أخذته على الصفة ولم أره ولم أشاهده، وهذا عيب، يعني حتى أهل الخبرة لو تأتي ويأتون ويعملون يعني مراجعة أو فحص هذا المكان سيقول إن هذا شيء قديم قبل هذه المدة التي تعاقدنا عليه. فإذا نازع المشتري البائع في كون العيب هذا قبل العقد أو بعد العقد، فالمشتري لا يتحمل الضمان بل يتحمله البائع، لأن الأصل أن المشتري لا يتحمل الضمان إلا بشيء محقق، لا يتحمل الضمان، لأن الأصل أنه خالي من الضمان، فلا يحمل الضمان إلا بشيء محقق. أما إذا كان هناك أمر مشكوك فيه ويحتمل أن يكون هذا العيب هو من تبعات البايع، فلا نلزم المشتري بالضمان، لأن القاعدة أن المشتري لا يلزمه الضمان إلا بأمر محقق، وهنا التحقق غير واقع، لأن المشتري ينازع البايع في أن هذا الضرر وهذا العيب هو كان من قبل أن تقع الصفقة والعقد. أي حق التوفية، أي هو يتطلق على ما يباع كيلا ووزنا وعددا، لأن المشتري لا يتمكن من الانتفاع أو استلام المبيع إلا إذا وفاه، أحضر البايع السلعة ووفاه إياها. كيف يوفيه إياها؟ بأن يزنها له أو يكيلها له أو يعدها له، هذا معنى حق توفية. لا يستطيع يد المشتري لا أن تمتد إلى السلعة ولا أن تتصرف فيها بالرغم من وجود العقد، لكن لا يقدر، لأنه لا يعلم ما هو مقدار ما يحق له من هذه الغرار، واشترى 10 كيلوغرام أو 100 كيلوغرام، فإذا كان لم يوفيه البايع المياه ووزن له فلا يستطيع أن يمد يده إليها. نعم، الكيل كله كيل، درعا بالمتر أو بالوزن أو كيل، وزن أو كيل أو عدا يعني. وجاز النقد مع الشرط في غيره، أي غير العقار، إن قرب محله كاليومين فأقل، وبيع على اللزوم برؤية متقدمة أو بوصف غير بائعه، ولم يكن فيه حق توفية. وضمنه، أي غير العقار، بيع بشرط النقد أم لا بائع، وقوله إلا لشرط راجع لهما. يتقدم أن العقار ضمانه على المشتري إلا إذا نازع المشتري البايع في الصفقة أدركته سالما أو غير سالم. غير العقار من يضمنه؟ ضمانه على من؟ هذا هنا بيع الغائب على الصفة يختلف عن بيع الحاضر. بيع الحاضر الضمان كله على المشتري بمجرد العقد، العقد الصحيح ضمانه السلعة بمجرد ما تتعاقد، أقول بعت ويقول المشتري اشتريت، إذا أتتها حادث سماوي عند الله وأهلكها، وبعد ما قلت له بعت وقال اشتريت، فضمانه على المشتري. اشترى سيارة مثلا، نعم، شرط التخلية يخلي بينه وبين، إيه ما هذا يعني، لا التخلية يعني القبض، سواء كان حقيقة أو حكم، إذا كان مانع من القبض ذاك مسألة أخرى، لكن لو يعني بعت له سيارة قلت له السيارة موجودة في وقت تريد أن تأتي تأخذها وتأخر يوم ولم يأتي وجاء أحد وسرقها ولا أصابتها مصيبة، فالضمان على المشتري، هذه القاعدة الضمان. لكن إذا كان يمنعه من القبض فيتحمل البايع المسؤولية. فالعقار وغير العقار في العقد الصحيح ضمان على المشتري، البيع على الغائب على الصفة إن كان عقاراً أيضاً ضمن عن المشتري إلا إذا نزعه في سلامة المبيع وعدمه. غير العقار ما العروض والأشياء الأخرى ضمانها يخالف القاعدة العامة أن الضمان على المشتري بالعقد الصحيح، بل ضمان يبقى على البايع إلى حين القبض، إلى حين يقبضه. إذا كان البيع على البيع غائب على الصفة سيارة وغير ذلك، فلا يتحمل المشتري ضمانها مجرد أن يتعاقد عليها، بل إلى أن يستلمها. وهنا قيده بيع بشرط النقد أم لا، يعني سواء لا فرق، يعني لا فرق. وضمنه، أي غير العقار، بيع بشرط النقد أم لا بائع، ضمنه بائع، وقوله إلا لشرط راجع لهما، أي إلا لشرط من المشتري في العقار على البائع أو من البائع على المشتري في غيره، فيعمل بالشرط وينتقل الضمان عمن كان عليه إلى من شرط عليه. فإذا كان هناك شرط يخالف هذا، البائع الغائب على الصفة قلنا إن كان عقار ضمانه على المشتري، وإذا كان غير عقار فضمانه على البائع. فإذا شرط العكس، في العقار اشترط المشتري أن يكون الضمان على البائع، في غير العقار اشترط البائع أن يكون الضمان على المشتري، كل منهم شرطة خلاف ما الأصل هو يتحملوه. فقال إذا رضي الطرفين بهذا الشرط المخالف للأصل فلا حرج ويجوز، لأن المسلمون على شروطهم وهذا الشرط لا يترتب عليه ضرر. وقوله أو منازعة راجع للأول للثاني لعدم صحة تفريعه عليه. التسليم المنازعة وعدم منازعة، يعني قلنا ضمان العقار على المشتري بالعقد إلا أن ينازع المشتري البايع في إدراك الصفة له سالما، هذا خارج. يعني كلمة منازعة ترجع للصورة الأولى لبيع العقار لا لغير العقار مما هو قربت يعني غيبته. راجع للأول لا للثاني لعدم صحة تفريعه عليه، أي ضمن العقار المشتري إلا لمنازعة بينه وبين البائع في أن العقد صادف المبيع سالما أو معيبا باقيا أو هالكا، فإن الضمان حينئذ من البائع لأن الأصل انتفاء الضمان عن المشتري إلا بأمر محقق. وقبضه أي الغائب، أي الخروج للإتيان به على المشتري لا على البائع. يعني عندما يقع بيع عقد بيع على من يكون القبض؟ من يتحمل تبعات الإجراءات القبض والتسليم؟ الأصل في العقود العامة هو يتحملها البائع، يعني هو اللي يمكن المشتري من القبض إلا لشرط يخالف هذا، لكن هذا هو الأصل. إذا كان في شرط يخالف هذا فالذي ينبغي أن يقوم بإجراءات القبض هو يمكن، لكن مع ذلك إذا كان في نقل وإلا تكلفة أخرى هذه تخضع للعرف الجاري أو للشرط اللي يقع بين الطرفين فيه. وأنا أتكلم عن مسألة البيع الغائب، قال من يتحمل الخروج للاستلام أو من يأتي به؟ قال هو على المشتري، لأنه ما دام رضي بأن يشتري شيئا وهو غائب وبعيد فكأنه مدخول، يعني هذا الأمر مدخول عليه وأنه سيتحمل تبعات ما يترتب على ذلك، فهذا هو الأصل. قال هل يجوز أن يشترط المشتري على البيع ولا يجوز؟ قال إن كان اشتراطه عليه هو مجرد أن يتحمل أجرة النقل وكذا ويأتي به فهذا الظهر لا حرج، لأنه أقصى ما فيه أنه اجتماع بيع وإجارة وهذا لا حرج فيه، يكون كان جزء من الثمن هو ثمن المبيع والجزء الآخر هو أجرة لإحضاره، واجتماع البيع والإجارة عقدان متجانسان غير متضادين وأحكامهم متوافقة ليس بينها تضارب، وإذاك يجوز اجتماع البيع والإجارة بخلاف اجتماع البيع مع عقود أخرى يأتي مع النكاح أو مع الصرف أو مع المساقاة أو مع المزارعة أو ما كذا غير جائز، لكن البيع والإجارة جائز لأن كلاهما بيع وعقد أحدهما على رق والآخر على منفعة وأحكامهما تكاد تكون واحدة، يعني فلذلك أقصى ما يترتب على هذا اجتماع بيع وإجارة وهو جائز. إن كان الشرط يعني أنه مجرد أن يتحمل نفقات النقل من مكان الغائب إلى مكان المشتري، لكن إذا كان شرط المشتري على البيع بالإضافة إلى النقل أنه يتحمل الضمان، أفرض اعتدي عليه في الطريق وأضاع ولا هلك ولا وقع منه شيء وانكسر وكذا، واشترط عليه أن يتحمل ضمانه البيع قال لي أعرفه سالما، يعني أشتري منك هذا الغائب على الصفة بهذا القدر من المال على أن تحضره لي إلى مكاني وضمانه عليك لا أتحمل مسؤولية، هذا يفصل العقد بهذه الصورة، لأن هذا بعد ذلك يصير الضمان بجعل، لأن كان يصير جزء من الثمن هو مقابل الضمان، والضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يجوز، يسمى ضمان بجعل، يسمى علماء الملكية ضمان بجعل، فلا يجوز الجعل على الضمان لأن الضمان من العقود التي لا تكون بأجرة ولا بمقابل، بل من العقود التي تكون للمعروف فقط مثل السلف أمة الجاه والشفاعة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. الآن الشراء من الإنترنت وكذا، هل يعد من بيع الغاية أيضا؟ نعم، شراء من الانترنت من المواقع، شراء من المواقع اي نعم، هذا ايضا من الغائب، لانه هو ربما بعض الاشياء قد تكون معاينته، ولكن هل المعاينه يمكن تتغير وتغير؟ هذا محل نظر، يعني قد ترى شيء وقد تاخذ شيء اخر، لكن المعول عليه هو في الشراء من المواقع هو صفه، يعني هذه التي تضبط، لا يستطيع أن يقع، لا يمكن أن يقع فيها خلل، ولا يستطيع البايع أن يغيرها. ما دام تعاقدت على صفة، فإذا وجدت الصفة فالبيع لازم، وإذا لم تجد الصفة فمن حقك أن ترد المبيع. شيخ، هل تكفي الصور في الشراء الإنترنت؟ الصور كما قلت لك اللي ربما تقرب وتساعد على رفع الجهالة، لكن قد لا تكون هي المعول عليها من كل وجه، لأنه يمكن تغييرها. قد ترى صورة ويعطاك شيء، تعطى شيء آخر مشابه لها ولكن ليست هي المواصفات التي تريدها، فالمعول عليه هو المواصفات وليست الصور التي ترى. الصور ربما تقرب لك وترفع عنك كثير من الأشياء اللي أنت تحتاج إلى معرفتها، جهالة في ترفع جهالة بعض الأشياء، لكن لابد أن يكون المعول عليه هو الوصف وليس مجرد الصورة المرئية. ويفهم منها لا يحصل بها تعيين، الصورة لا يحصل بها تعيين، الصورة اللي في الجهاز وكذا لا يحصل بها تعيين، تعيين المبيع لا يتعين بها، قد ترى شيء وتأخذ شيئا آخر. مسألة الضمان على المشتري، يعني إذا فسدت البضاعة في البريد أثناء النقل فلا يحق للمشتري أن هو يعترض على البائع يقول بأن البضاعة ما وصلتني سليمة وكذا؟ ما قلنا وضمنه المشتري. نعم، المبيع الغائب ضمانه على المشتري، هذا هو الأصل، ما دام سلم البائع أن الصفقة أدركته سالما، فإذا اشترطه على البائع فيتحول بس بعد ذلك إلى اجتماع بيع وضمان، يعني وهذا غير جائز، ضمان بجعل غير جائز. وهنا تبقى الإشكالية أن في الضبط، هل المعيب هو يعني حدث له العيبة في الطريق وإلا حدث له عيب من البائع نفسه؟ كيف يعرف هو اشتراه غيبة يعني في شراء المواقع الآن؟ هذه مسألة ربما إذا كان حدث النزاع في الأمر أنه الصفقة لم تدركه سالما، بعد ذلك نرجع لنفس الكلام السابق، يعني منازعة. إيه منازعة، لكن إذا كان هو المشتري يسلم أن الصفقة أدركته سالما ولكن هو اشترط، يعني كلام أنه يشترط، يقول له عليك الأجرة على أن تحضره سالما إلي، يقول له أنا أقر الآن هو سالم، السلعة موجودة سالم الآن، لكن هناك مخاطرة قد تطرأ عليها قبل أن تصل إلي، هذه المخاطرة أريدك أن تتحملها أنت، هذا هو الذي يتكلمون عنه، وهذا ضار، هذا هو اجتماع الرعالة والضمان والبيع. نعم يجوز، إذا كان البيع على الصفة ووجد الإنسان السلعة على غير الصفة فمن حقه أن يرد أو يطلب تكميل النقص، إذا كان يمكن فيه نقص يكمل له النقص، إذا كان فيه زيادة يرد الزيادة، يعني لأن المسلمون على شروطهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ما دام اشترط أن يبيع، أن يتم الصفقة على هذه المواصفات وهذه الأشياء فلابد أن تتحقق، وإذا لم تتحقق يكون في حل الذي اشترط هذه الشروط. وقبضه أي الغائب أي الخروج للإتيان به على المشتري لا على البائع، وشرطه على بائعه يفسد العقد إن كان الضمان منه لا إن كان ضمانه على المشتري، فجائز. يعني المحل الفساد هو اشتراط الضمان لا اشتراط النقل فقط، اشتراط النقل في حد ذاته لا يضر، لا يترتب عليه محظور، وأقصى ما يترتب عليه هو اجتماع بيع وإيجار وهو جائز. وحرم كتابا وسنة وإجماعا في نقد أي ذهب وفضة ولو قال في عين كان أولى، لأن النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص به. هو تكلم عن انتقل يتكلم على انتقل إلى نعم إلى باب آخر فصل آخر الربا والصرف يعني نعم أيوة حرم إيه؟ وحرم كتابا وسنة وإجماعا في نقد أي ذهب وفضة ولو قال في عين كان أولى، لأن النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص به. الحرمة لا تختص، هو قال وحرمة وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء. في نقد، وكان لولا أن يقول وحرمة في عين في عين نعم يعني النقد، وانا صار يتكلم على الربا وذكر قال انه محرم بالاجماع كتابا وسنه، وهذا لا شك فيه من القطعيات المعلومه الدين بالضروره، ولا يمكن لمسلم ان يقول الربا حلال، من قال الربا حلال مثل من قال الصلاه غير واجبه، من قال يعني الزنا حلال، الخمر حلال، هذه اشياء معلومه من الدين بالضروره، من عاند فيها يخرج عن المله، الاشياء من ينكر شيء معلوم من الدين بالضروره، معلوم من بالقطعيات الذي لا يغيب لا على صغير ولا كبير، على كبير لا على عالم ولا على جاهل، لان هذا معلوم ضروره لا يحتاج الى اقامه الدليل، اي انسان اي مسلم تقول له الربا حلال حرام يدرك انه حرام، الزنا حرام وحلال يدرك انه، فهذا معنى معلوم من الدين بالضروره، لا يحتاج الى اقامه دليل عليه، فهذه الاشياء من نازع فيها وعاند فيها وحللها وهي حرام وحرمها وهي حلال فتخرجه عن المله، ولذلك قال هو حرام كتابا وسنه واجماعا، وقال وحرم ايه؟ وحرم في نقد وطعام ربا في نقد نعم. يعني اعترض ايه؟ قال كان ينبغي ان يقول في عين، لان النقد هو المسكوك، المسكوك ما جعل سكه رائجه، ما ضربه السلطان، ما أصدره المصرف المركزي، لأن كان الناس يتعاملون، هناك بدل ما الآن يسمى المصرف المركزي كهناك مكان يسمى دار الضرب، دار الضرب هي تضرب الدنانير والدراهم، تضربها بمعنى تضع عليها الختم، ختم السلطان ليحكم في ذلك الوقت، فتأخذ قطعة الذهب وقطعة الفضة و تحط عليها الختم، من يفعل هذا هو دار الضرب، هو المصرف المركزي، فهذا يسمى نقد. ليش يسمى نقد؟ لأنك تستطيع أن تنقده، تدفعه وتشتري به أي سلعة تريدها، تأخذ القطعة من الذهب عليها هذا الختم، تشتري بها العقار وتشتري بها الحيوان وتشتري بها ما تريد، فهو المسكوك، يعني ما كان سكة رائجة، وما كان منه من الذهب، ما كان مضروبا من الذهب، النقد المضروب من الذهب يسمى دينارا، والنقد المضروب من قطعة الفضة يسمى درهما، وهذا له وزن معروف عند الناس وعند المسلمين، دينار الذهب المضروب له وزن هو 4 جرامات وربع، وذلك عندما يقال نصاب الزكاة 20 دينارا أو 20 مثقالا، معناها أضرب 20 دينار وعشرين مثقال في 4 جرامات وربع يطلع ب84 جرام تقريبا، هذا هو نصاب الذهب في الوقت الحاضر، وهكذا عندما يقال 1000 دينار مقدار الدية، مقدار الدية في قتل الخطأ 1000 دينار على أهل المدن، 1000 دينار أضربهم في 4 جرامات وربع يعني 4 كيلو و250 جرام من الذهب الخالص، هذا هو مقدار الدية، هذا معنى الدينار، دينار معناها قطعة من الذهب مضروبة في دار الضرب في مصرف المركزي للدولة عملة رائجة، فإذا قيل دينار فيعنون قطعة الذهب المضروبة، وإذا قيل درهم يعنون قطعة الفضة المضروبة، يعني يفرقون بينهم، هذا يسمى نقدا. وعبر هنا المصنف قال حرم يعني الربا في النقد، الشارع اعترض وقال لا، كان ينبغي أن يكون يقول في العين، لأن العين عام، العين من الأسماء المشتركة تطلق على الباصرة وتطلق على العين الجارية وتطلق على الجاسوس وتطلق على الذهب والفضة. الذهب والفضة بصفة عامة سواء كان مسكوكا ودخل دار الضرب أو كان حليا أو كان تبرا أو كان يعني سبائك كله يسمى عين. فكان الأولى المصدق أن يقول وحرم الربا في العين يعني التفاضل فيه وفي الطعام، لأنه يعني يريد أن يبين المصنف رحمه الله الأشياء الربوية التي يجري فيها الربا ويحرم فيها التفاضل ويحرم تبادل بعضها ببعض بأجل، لأن الربا ربا نساء وربا مفاضلة فضل، يدخل في هذين الأمرين، يدخل في العين ويدخل في الطعام. لكن عبر المصنف بالنقد ولم يعبر بالعين فاعترض عليه وقال لا، النقد هذا هو مسكوك فقط، وحنا عندما نتكلم عن الربا، الربا يكون في المسكوك ويكون في غير المسكوك. لو إنسان عنده ذهب مكسور مثلا، عنده حلي يجري فيها الربا ولا يجري؟ يجري فيها الربا. لو إنسان يريد أن يبيع نص كيلو يعني حلي أساور وكذا ب400 جرام ذهب آخر ملبوس أيضا ماهوش مسكوك، يجوز؟ لا يجوز. فالتفاضل ممنوع والنساء ممنوع في العين مطلقا سواء كانت من المسكوك أو من غير المسكوك. قال إنه حرم في نقد، حرم في نقد، حرم بيع الغائب في نقد. بيعه؟ بيع الغائب، يعني هذا عصف على البيع الغائب. لا، وأظن يستعرف الآن بيتكلم عن الربا بصفة عامة ليس على البيع الغائب، هو النقد، لأنه في شروط أخرى بيع النقد والطعام، في شروط أخرى إذا كان غائبا يعني ليس فيه تقابض، هذا صور من الصور الممنوعة. لكن وأظن أنه بدأ يتكلم على موضوع آخر، انتهى من أحكام الكلام على البيع الغائب وأراد أن يتكلم على الربا، لأن انتقل من موضوع إلى موضوع آخر، هذا هو الظاهر من السياق. نعم، بدأ يتحدث عن الصرف. المكسب أحد أعطاه مبلغ من المال يا شيخ ورأس ماله ثابت، يقول بناخذ عليه نسبة، هل يجوز؟ ما هوش داخل في الربح والخسارة؟ لا يجوز، لا يجوز، هذا قرض بفائدة، حرام، قرض بفائدة، قرض بفائدة. لأن القراض والمشاركة لابد أن تتوفر فيها أحكام القراض. أما أن يعطي إنسان مال ويضمن رجوع مال إليه ولا يتحمل فيه خسارة ولا تتوفر فيه شروط القراض ويأخذ عليه ربحا نسمه ربحا، هذا في الواقع هو ربا فائدة. أقول يا شيخ الآن موجود في السوق الليبي الآن بكثرة بيع وشراء العملة المضغية 50 دينار العملة وطنية 20 دينار بس في البرنامج. العملة إيش؟ الملغية 50 دينار. الملغية الملغية العملة أي. 20 دينار. لا يجوز، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لما تبيع 50 ب30 ولا ب40 معناه أنت زدت ودخلت في الربا، لا يجوز. لو اشترى بالدولار. نعم. لو بعملة مخالفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط إذا كان يدا بيد، يعني الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، يعني خذ واعطي. إشكالية من الخمسين هذه ملغية. أي ولو، لكن هي لكن هو قادر يردها في المصرف المركزي من عند واسطة. إذا كان هو يردها بخمسين بنفس القيمة لا إشكال، لكن كان يردها ب40 قاعدين في الربا، لم يتغير الحال، لأن ما دام هي 50 لابد أن تكون ب50. فإذا هو ردها ب30 وب40 معناه في عدة مخالفات، لأنه ربما يرشي هذا الموظف ليتغاضى ويتجاوز ويعني يتجاوز القوانين واللوائح وكذا، ويبقى في نوع من الغش وخيانة الأمانة والضمير، وهو ممنوع عليه أن يأخذها، فأخذها مقابل أن يأخذ رشوة. فاجتمع في هذه الحال، يعني اجتمعت المصيبتين، اجتمعت الرشوة مع الربا. جزاكم الله خير. بقيت دقيقة، لدينا سؤال سائل يقول الشراء بناء على الفاتورة المبدئية بدون معاينة كما هو الحال في المصارف، هل هو من بيع الغائب؟ هي الشراء على المواصفات، المعاينة ليست شرطاً، يعني قلنا إن البيع على الصفة هو هذا الذي ينبغي أن يكون. لما نقول يعني المصرف يشتري سلعة، سيارة نوعها كذا وصفتها كذا، قوة حصان كذا، المحرك كذا،